اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العميا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى من كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر ذنوبنا، وكفر سيئاتنا، واستر عيوبنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة العتق من النار، وادخلنا الجنة مع الأخيار الأطهار الأبرار برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. أقول دائما نحن نملك تاريخا أصفى من العسل، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن، أزهى من الزهر، أنضر من الورد، أحلى وأجمل من ابتسامة الطفل الوليد. نملك في أمتنا، عندنا في أمتنا قادة فاتحون، وملوك عادلون، وقضاء حكماء، ونساء قانتات طاهرات عابدات، وأطفال أبطال، وشباب أخيار. ووالله ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ إن أغفل ذكرنا اسم، ويكفينا من الشرف والسؤدد والمكانة أننا ننسب لأمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تكلمت على مدار الأيام الماضية عن الغصن الندي الحسن بن علي، ثم عن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، ثم عن القاضي الذكي شريح الكندي، ثم عن الملك المجاهد نور الدين محمود، ثم عن سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، ثم عن الملك البطل المجاهد هارون الرشيد، ثم كلمتكم عن أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، كذلك كلمتكم عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، كذلك كلمتكم عن شيخ الإسلام العالم العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة المباركة أنتم على موعد مع إمام عالم كبير في العلم والعبادة والفقه، هو واحد من الأئمة الأربعة، بل هو أول الأئمة الأربعة. فمن هو يا ترى؟ إنه عالم إذا ذكر الفقه لا يمكن أن يغفل ذكره، بل قال عنه أكابر الفقهاء كالشافعي رحمه الله تعالى: الناس عيال في الفقه عليه. تخيل، الشافعي إذا ذكر الفقه أمامه قال: الناس عيال في الفقه على الإمام فلان. فمن هو يا ترى؟ هو أحد الأئمة الأعلام الأربعة، وهو أول من فتق أكمام الفقه واستخرج أروع ما فيه من طيوب ومن مسك ومن عنبر. فمن هو يا ترى؟ قال عنه عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني به كنت كسائر الناس. قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه عليه. ذهب مرة إلى الإمام مالك وجلس في مجلسه، فأقبل مالك عليه يسأله ويجاذبه أطراف الحديث ويتناقش سويا. فلما قام الرجل سأل بعض تلاميذ مالك مالكا عن هذا الغريب، قال: هذا الرجل ألا تعرفونه؟ هذا لو جادلكم في أن سارية المسجد من ذهب لأقام عليكم الحجة، يقنعك إن الطوب ذهب. صاحب عقل نير، صاحب فراسة سترون شيئا منها، وذكاء ونباهة عجيبة جدا، رحمه الله تعالى. فمن هو يا ترى؟ هو واحد من أكابر التابعين، ذلك لأنه أدرك بعض الصحابة، أدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك، بل قال عنه حفيده حماد، قال عنه إسماعيل بن حماد حفيده: لما ولد جدي أخذه أبوه إلى علي رضي الله عنه، فدعا علي له بالبركة وبالعلم وبالذرية الطيبة. إذن صاحبنا من الأئمة الأربعة، وهو واحد من أكابر التابعين لأنه أدرك بعض الصحابة. فمن هو؟ هو النعمان ابن ثابت ابن المرزبان المكنى بأبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. وصفه: هو رجل حسن الوجه، وسيم الطلعة، عذب المنطق، حلو اللسان، ليس بالطويل البائن الذي تنبو عنه العيون، ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون أيضا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون، بل هو غصن بين غصنين، ربعة طول بعرض، عظيم الحلم جدا، جواد كريم جدا، زاهد عابد. يكفيكم أن تعرفوا أنه ختم القرآن في مصلاه 7000 مرة، يكفيكم أن تعرفوا أنه صلى الفجر بوضوء العشاء لمدة 40 سنة. كانوا يسمونه الوتد لطول وقوفه في الصلاة بين يدي الله عز وجل، ربما قرأ كل القرآن في ركعة يقفها بين يدي الله عز وجل. عظيم الحلم، جواد كريم، زاهد ورع عابد، لباس أنيق، لباس أنيق، كثير التعطر. الناس يدركون أن أبا حنيفة قادم إذا وجدوا ريحة قبل أن يبدو هو. والنبي علمنا أن الله جميل يحب الجمال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم على بساطة ثيابه مهندم نظيف جميل صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه. أساتذته: عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ده عايز محاضرة، عطاء ابن أبي رباح أستاذه، الشعبي، طاووس، أشهرهم حماد بن أبي سليمان. قال أبو حنيفة رحمه الله: قدمت البصرة وأنا أظن أني لا أسأل عن شيء إلا وأجبت عنه. شايف نفسه، افتكر نفسه خلاص. قدمت البصرة وأنا أظن أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت عنه، فسألني الناس في أشياء فلم أعرف لها جوابا، فعزمت على نفسي ألا أفارق مجلس حماد ابن أبي سليمان حتى يموت. قال: فجلست تحت قدمه أتعلم منه لمدة 18 سنة. مش يفتي بالباطل عشان يحفظ ماء الوجه، لا، يخاف الله، يخاف من رب العالمين، وجد نفسه يجهل في أمور، فترك كرسي العلم وجلس في مكان التلاميذ تحت أقدام حماد ابن أبي سليمان رحمه الله تعالى. تعلم على يد أكثر من 60 شيخ، أشهرهم كما قلت حماد ابن أبي سليمان. وكان قد رأى رؤيا عندما قدم إلى البصرة، رأى كأنه ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث واحدا من أصحابه يسأل ابن سيرين عن هذه الرؤية، فقال ابن سيرين: أخبروا صاحب الرؤية أنه ينبش أخبار رسول الله، يعني ينهل من علم رسول الله ويعلم الناس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فقيه الملة، هو إمام الأمة رحمه الله ورضي عنه. طريقته في العلم، مصادر علمه، كان يقول: عليكم بالأثر وبطريقة السلف، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وكان يقول: لولا السنة ما فهم أحد من القرآن شيئا، ولم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإن طلبوا العلم بغير الحديث فسدوا وضلوا. فواحد من أكابر أئمة السلف الصالح رحمه الله تعالى. أدرك أبو حنيفة آخر عصر بني أمية ومعظم عصر العباسيين، أدرك آخر عصر بني أمية وأول عصر بني عباس. وفي هذا الزمان أغدق الخلفاء بالأموال والعطايا على العلماء، وأكرموا العلماء جدا. أبو جعفر المنصور على ما كان فيه من بخل بعث لأبي حنيفة، فلما دخل عليه مجلسه أجلسه أبو جعفر الريس بجواره، وأخذ يسأله في أمور في دينه، وأبو حنيفة يجيب ويفتي ويجيب ويفتي، فسر أبو جعفر فأعطاه كيسا فيه 30,000 درهما. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، إني غريب ببغداد وليس عندي في بيتي مكان أجعل فيه هذا المال، وأخشى أن يخرج علي قطاع الطرق فيقتلوني، فاجعل هذا المال في بيت مال المسلمين، وكل خازن بيت المال يأذن لي كلما احتجت إلى شيء منه يعطيني. قال أبو جعفر لخازن بيت المال: افعل ما يريد الإمام. فلما مات أبو حنيفة قال أبو جعفر: كم أنفق من 30,000؟ قالوا: ولا درهم. قال: خدعنا أبو حنيفة، خدعنا أبو حنيفة، وأبى أن يأخذ منا شيئا وتلطف في ردنا. ورع. تعالى النهاردة أي رئيس أو أمير أو ملك يدي شيخ 300,000 جنيه، يا نهار أبيض، ده يقول طويل العمر يطول عمره وينصره على من يعادي، هاي هي ما رضيش ياخد ولا جنيه ولا جنيه. كان ورعا رحمه الله تعالى. أبو حنيفة التاجر الأمين الورع، الرجل ده إمام في الورع، إمام في الورع. كان تاجرا يتجر بالخز، والخز هو الثوب المنسوج من الحرير والصوف، وكان له حانوت دكان معروف يعرفه الناس ويقصدونه، لأنهم يعلمون أنهم لن يخدعوا ولن يغرر بهم ولن يسرقوا ولن إلى آخره. وكان يجهز المتاع، تجارة الخز، ويأمر شريكه في المال حفص بن عبد الرحمن أن يذهب بها إلى مدن العراق يبيعها، والربح مناصفة. جهز القافلة مرة وقال: يا حفص يا ابن عبد الرحمن، إن القماش فيه قماش لونه كذا طوله كذا فيه عيب كذا وكذا، فلا تبعه أبدا إلا بعد أن تذكر العيب الذي فيه للمشتري. صاحبنا راح بقى لف العراق كلها ورجع في الآخر كسبان كتير، قال له: تفضل يا أبا حنيفة الربح هو. قال له: والثوب الذي ذكرتك بعيبه، هل ذكرت عيبه لمن اشتراه؟ قال: عذرا يا إمام، لقد نسيت. نسيت؟ قال: نسيت. تصدق بأرباح القافلة كلها. ده التاجر الورع الورع اللي ما عادش في منه النهاردة إلا يعني من هو أنظر من الكبريت الأحمر بل من ورعه. أنه جاءته امرأة يوما وقالت: يا إمام اشتري مني هذا الثوب. قال: بكم تعرضين يا أمة الله؟ قالت: بمئة درهم. قال: والله يساوي زيادة. قالت: ادفع 200 وجزاك الله عني خيرا. قال: والله يساوي زيادة. قالت: ادفع 300 وربنا يبارك لك. قال: والله يساوي زيادة. قالت: أتهزأ بي يا إمام وأنا امرأة عجوز؟ قال: لا والله يا أمة الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على النصح لكل مسلم، ونصيحتي لك ألا تبيعي هذا الثوب بأقل من 400 درهم. قالت: وتشتري أنت بهذا الثمن؟ قال: أشتري. ثم أخذ الثوب وقبضها الثمن. هذه أخلاق التجار الأبرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن. قال: من غشنا فليس منا. بقيت الحديث الناس سايباه خالص. من غشنا فليس منا، كملت الكلام: والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن. عمرك شفت مشتري بيزود على سعر اللي بيبيع له؟ ده احنا نقول لك فطس البيعة ونقعد ننشف ريق البياع، ويمكن اللي بيبيع لك انت عارف بيبيع عفش بيته لانه محتاج، زوجته مريضة، عنده مشكلة، عليه كذا عليه كذا، وانت عارف تقعد تعصر فيه تعصر فيه وتموته. يقول لك التجارة شطارة. يا راجل ده ربنا أهلك أمة، مسح الأرض بأمة كان من ذنوبها استغلال الناس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أنتم ما تعرفوش يا رجالة أن معظم دول جنوب شرق أسيا ما دخلت في الإسلام إلا عن طريق أخلاق أجدادنا التجار. تاجر يعرض السلعة، خد بالك في عيب هنا، يوزن بالقسطاس المستقيم، الكلمة منه أحسن من 100 عهد وعقد. الناس عجبوا وذهلوا، أي أخلاق هذه الأخلاق؟ قال: أخلاقنا، ديننا أمرنا بها. وما هو دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: خذونا معكم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالله عليكم، هل أسواق المسلمين الآن، هل تجار المسلمين الآن في جملتهم يعبرون تعبيرا مشرفا عن الإسلام؟ فيهم أخيار، أنا أتكلم عن المجموع، هل في جملتهم يعبرون تعبيرا مشرفا عن الإسلام؟ هل لو دخل السائح في أي سوق في أي بلد من أسواق المسلمين، لو دخل السائح من ناحية، هل سيخرج من الناحية الأخرى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ده يمكن يخرج محفظته مسروقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من ورعه رحمه الله تعالى. أما الكلام عن كرمه فعجب. قال له، اسمعوا ده عجيب قوي يا إخواني، قال له أحد جلسائه مرة: يا إمام إني بحاجة إلى ثوب خز. قال: وما وصفه؟ قال: نفسي مش عارف معمول بأساور مثلا كده، وزرار مش عارف، وتجيب إيه، قاعد يقول له الوصف. وما لونه؟ عايز لونه مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا. قال: انتظر فإذا وقع لنا مثله جئتك به. غاب أسبوع، غاب شهر، ثم بعث لجليسه لصاحبه: إن الثوب الذي تسأل عن وقع لنا. راجل بص للثوب كده هيجنن، جميل جدا. قال: بكم يا إمام؟ وارفق بي يعني، خليك حنين علي. قال: بدرهم، بجنيه. قال: أتهزأ بي يا إمام؟ قال: لا والله لا أهزأ بك، إنما اشتريت هذه الأشياء 20 دينار من ذهب ودرهم، وبعت هذه الأشياء 20 دينار وبقي الثوب، ولست أنا بمن يربح على صاحبه، خذه بدرهم. هذا آية في الكرم، آية في الكرم. النهاردة الجماعة العوام بيقولوا: من لحمتك مشغته؟ قال: أصل الجزار معرفة. ألست أنا بالذي يربح على صاحبه؟ اللهم ارحم الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة يا رب العالمين، كان إذا حال عليه الحول أخذ الربح من الربح ما يكفيه ثم تصدق ببقية المال. على مين بقى؟ على طلاب العلم، على طلاب العلم وعلى الفقراء. ويقول لطلاب العلم وهو يعطيهم من ماله: هذه أرباح بضاعتكم التي أجراها الله لكم على يدي، والله ما أعطيتكم من مالي شيئا، بل إن الفضل كله لله عز وجل. ده مش بيعطي ويعير. النهاردة لو واحد جاب لك طاقية من السعودية، كل ما يقابلك الأخبار الطاقية إيه؟ ويمكن يقول لحفيده السابع: أنا جبت لفلان طاقية. يقولهم: لا لا، هذا ليس من عندي، بل الفضل كله لله، هذه بضاعتكم أجراها الله لكم على يدي، والفضل كله لله عز وجل. كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. جاب لهم عشوة بمتين جنيه، صدق على واحد يتيم بمتين جنيه. جاب لابنه توب بمية درهم، يجيب لعيل مسكين توب بمية درهم. هو ده نظامه. كان إذا تصدق، كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. تقول: ياه ده صعب قوي. ما عشان كده بقى الإمام. هو أنت عندك كام أبو حنيف؟ عشان كده هو الإمام. إمام في القول والعمل، في العلم والفعل رحمه الله تعالى. وكان إذا اكتسى بجديد كسى المساكين بقدر ثمنه. وكان إذا اكتسى بجديد كسى المساكين بقدر ثمنه رحمه الله تعالى. عبادته، ينهر أبيض على عبادته. اسمعوا العجب. قال أبو عاصم النبيل: كان يسمى بالوتد لطول صلاته. قال عبد الله بن المبارك: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا من أبي حنيفة. مجلسه زي مجلس الأمير، بل أعظم هيبة. سمته كده تبص له تتبسط، تستريح، ولا أحسن سمتا منه. نظيف، جميل، مهندم، طيب الريح، بشوش، هاش، باش، بسام المحية، قعدته حلوة. عبادته: كان أبو حنيفة صواما بالنهار، قواما بالليل، خدينا للقرآن، خدينا للقرآن، مستغفرا بالأسحار، فهو يصدق عليه بحق، كان من رهبان الليل رحمه الله تعالى. ومن أسباب توغله في العبادة أنه مر ليلة فسمع بعض الجالسين في ناحية من المسجد يقولون لبعضهم: ألا تعرفون هذا الرجل؟ هذا أبو حنيفة، هذا الذي لا ينام بالليل أبدا، بل ليله كله قيام. فما إن لامست كلماتهم سمعه حتى قال: إني عند الناس على خلاف ما أنا عليه. اللهم استرنا يا رب. الناس يظنون بالعلماء أنهم كالملائكة لا يخطئون أبدا. قال، وهذا طيب من الناس، قال: هذا ظن الناس في، أنا عندهم على خلاف ما أنا عليه، والله لا يتحدث الناس عني منذ الساعة بشيء لا أفعله لله. فكان رحمه الله بعدها لا ينام الليل، حتى قال بعض العلماء: صلى الفجر بوضوء العشاء، ما بينامش يعني 40 سنة. رحمه الله تعالى. كان إذا دخل عليه الليل قام، فلبس أحسن ما عنده من ثياب، ورجل سرح لحيته، وتطيب بأزكى الطيب والعطور، ثم وقف في مصلاه يصلي، فربما قرأ كل القرآن في ركعة، وربما قام الليل كله بآية يرددها ويبكي، ويرددها ويبكي، ويرددها ويبكي. روى عنه أهل العلم أنه قام الليل كله وهو يردد قول الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويرددها ويبكي ويرددها رحمه الله تعالى، ويرتعد ويبكي بكاء يقطع نياط القلوب وينشج نشيجا كنشيج الثكلى التي مات ولدها أو مات زوجها رحمه الله تعالى. ختم القرآن في الموضع الذي مات فيه 7,000 مرة في السجن، هو مات في السجن، وكان إذا قرأ سورة الزلزلة اقشعر جلده ووجل فؤاده وأخذ بلحيته البيضاء وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة من خير خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة من شر شرا، أجر عبدك النعمان من النار وباعد بينه وبين ما يقربه منها، وأدخله في واسع رحمتك يا رحمن يا رحيم. ده أبو حنيفة الخائف من الله عز وجل، أما ذكاؤه فعجب عجاب، ذكي جدا. جاءه واحد ممن يسبون عثمان، ادعى الملعون واحد من الروافض أن عثمان كان يهوديا، فبعث له أبو حنيفة قال: يا فلان، عندي خاطب يريد أن يخطب ابنتك، فماذا تقول؟ قال: أهلا به ومرحبا، إن مثلك لا ترد له شفاعة يا إمام. قال: سلني أولا من هو الخاطب. قال: من؟ قال: رجل موسوم بالطاعة وبالغنى وبالشرف، ندي الكف، مبسوط اليد، حافظ لكتاب الله عز وجل، يقوم الليل، يصوم النهار، يكثر من البكاء من خشية الله. والرجل كلما سمع صفة حسنة قال: بخن بخن بخن بخن بخن بخن، قد رضيت يا إمام، حسبك، كفاية اللي أنا سمعته. قال: فيه عيب واحد. قال: إن الصفات التي ذكرتها فيه تؤهله لخطبة ابنة أمير المؤمنين. قال: اسمع بس العيب. قال: ما هو؟ قال: يهودي. فغضب الرجل وقال: يا إمام، أتزوج مسلمة ليهودي؟ قال: أولا يرضيك؟ قال: وهل يرضى مسلم؟ قال: فكيف تدعي يا كذاب أن النبي محمد زوج 2 من بناته لرجل يهودي؟ فقطع لسان الكذاب بحجة دامغة وبعقلية بالغة رحمه الله تعالى. جاءه أحد الخوارج اسمه الضحاك الشاري، قال: توب إلى الله يا أبا حنيفة. قال: أستغفر الله وأتوب إليه، من أي شيء؟ قال: من قولك بجواز التحكيم الذي جرى بين علي وعثمان. قال: عفوا، بين علي ومعاوية. قال أبو حنيفة: فهل تقبل أن تناظرني في هذا الأمر؟ قال: أقبل. قال: فإن اختلفنا في شيء ترضى أن يحكم بيننا فيه رجل؟ قال: أرضى. قال: فصاحبك هذا إذا اختلفنا هو الذي يفصل بيننا، فسر هذا الخارجي، لأن الذي سيفصل في المناظرة واحد من أصحابه. قال أبو حنيفة: أنا رضيت به أن يفصل بيننا إذا اختلفنا، فهل ترضى به أنت؟ فسر وقال: أرضى. قال: يا هذا، ويحك، أتجوز التحكيم بيني وبينك إذا شجر بيننا أمر، ولا تجوز التحكيم بين معاوية وعلي إذا شجر بينهما أمر؟ فبهت الخارجي. كان عقله من ذهب. بقولك الإمام مالك بيقول لتلامذته: الراجل ده لو جادلكم إن عمود الجامع ذهب هيقنعكم، هيقيم عليكم الحجة رحمه الله تعالى. من الطرائف التي وقعت له، كان يدخل عليه أحدهم في مجلسه، رجل كده ما شاء الله، يعني ثيابه ثياب الشرف وثياب العلم، يلبس الطويلة عمة كده وعباية مفتخرة وكده، ايه طول بعر، حاجة تخوف يعني. فكان كلما رآه أبو حنيفة يعني يقبض رجله كانت رجله بتوجعه فكان بيمدها. أول ما الرجل ده يخش الجامع يقعد قعدة عدلة يهابه. فقال الرجل مرة: يا إمام، هل نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ هل يجوز أن نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ أو قال كلمة غيرها، يعني كده كلمة لا يقولها إنسان شم ريحة العلم: هل نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ فضحك أبو حنيفة وقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني يا ابن الذين، ده انت مكهربني ومنشف دمي بقالك جمعة وطلعت على ما فيش. الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، رحمه الله تعالى. أبو حنيفة والبخيل، تعلمت من بعض مشايخي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى سافر مع بخيل في جماعة من الناس، وكان أبو حنيفة يطعمه ويمد له الشراب ويكرمه، فنفذ ماء أبي حنيفة في الطريق، فقال للبخيل: شربة ماء اسقني. قال: الشربة الواحدة بدينار. يا ابن الايه، بق المية بجنيه ذهب، بيستغله بقى في صحراء. قال أبو حنيفة: هل تبيع لي الماء الذي معك بكل ما معي من دنانير من ذهب؟ فجنيهات ذهب بتبرق. قال له: أبيع. قلت له إزازة المية وخد كيس فيه 1000 دينار، 2000 بقى من الأثرياء يعني، على أمل أن يمر على بئر بعده أو يعني يسقيه أحد إلى أن يصل، يعني يتسنكح على حد غيره إلى آخره. فاشترى، قال: أجلس كل معنا. فنزل البخيل اللي ما عندوش دم يأكل مع الإمام، فأطعمه وأطعمه وأطعمه، ثم قال: انتظر، كل معنا حلوى. فجاءه بمامونية، المامونية الحلوى الشرقية اللي هي البسبوسة والكنافة وصوابع زينب ورجل أم إبراهيم والكلام ده، يعني تبقى غرقانة عسل غرقانة. قال له: كل عشان خاطر خد دي من إيدي. طبعا الحلويات دي وإحنا في رمضان يعني أول ما تاكل منها فتفوتة قد كده تبقى عايز إيه؟ تشرب. أكله عكمه تمام. قال له: شبعت، شربة ماء يا إمام. قال: الشربة من ماء بكل ما معك من مال وبكل المال الذي أخذته مني ثمنا لهذا الماء. قال: أموت ولا أعطيك درهما. مش شوية، أغشي عليه من شدة الظمأ، فسقاه أبو حنيفة رحمه الله وعلمه الدرس رحمه الله تعالى. كان عنده فراسة عجيبة. هارون الرشيد الرئيس قاعد مرة مع تلميذ أبي حنيفة اللي هو أبو يوسف، فجاءوا من المطبخ بفلوذج بدهن الفستق. الرئيس جايب له حلويات كده ملوكي. هارون حط إيدي في الحلوة كده وشال حتة كده وحطها في إيدي في بق الشيخ في فم أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة. كل، شفت إكرامه للعلماء. فضحك أبو يوسف، قال: هارون، ما الذي يضحكك؟ هارون الرشيد يطعمك في فمك الفلوذج بدهن الفستق وتضحك؟ قال: لا يا إمام، لا يا أمير، ولكن هذا ذكرني بكلمة قالها أبو حنيفة شيخي لأمي زمان. قال: وما هي؟ قال: مات أبي وتركني يتيما، فذهبت بي أمي إلى القصار أتعلم مهنة نتعيش منها، فكنت إذا ذهبت إلى العمل أمر على حلقة أبي حنيفة وأجلس أتعلم ولا أذهب، فتعلم أمي بذلك فتأتي وتسحبني إلى محل العمل حتى ضاقت ذرعا، فصرخت في الإمام في المسجد يوما: يا هذا، هذا صبي يتيم يتعيش من مغزلي، لقد أفسدت علي ولدي. قل لأبو حنيفة: أنت باصت الواد. فقال أبو حنيفة: اسكتي يا رعناء، إنني أعلمه علما يجعل الملوك تطعمه بأيديها الفالوذج بدهن الفستق، فلما فعلت معي هذا يا أمير المؤمنين تذكرت مقالة أبي حنيفة لأمي. فضحك هارون وقال: صدق أبو حنيفة، فإن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة، لقد كان يرى بعيني قلبه أكثر مما يرى بعيني رأسه. الله. جاءه بعض الملاحدة قالوا: تزعم يا إمام أن الله هو الذي خلق هذا الكون؟ قال: نعم. من الذي خلق هذا الكون؟ قالوا: لا أحد، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: دعوني الآن فإني في كرب عظيم. قالوا: ولما؟ قال: جلست البارحة في أصل شجرة وإذا بالشجرة تقطع نفسها بنفسها بلا حطاب، ثم تنشر نفسها ألواحا من غير أن ينشرها نشار، ثم دقت نفسها بنفسها سفينة من غير نجار، ثم انطلقت إلى البحر بدون حمالين، ثم أخذت تمخر عباب البحر تروح وتجيء وتذهب وتأتي بلا بحار. قالوا: أمجنون أنت؟ أنت صميم مخك، فك يا عم. شجرة تقطع نفسها من غير حطاب يقطع، وتنشر نفسها من غير نشار، وتنجر نفسها من غير نجار، إلى آخره، أمجنون أنت؟ قال: ولم؟ قالوا: إن كل صنعة لا بد لها من صانع. قال: وأنتم من الذي صنعكم؟ من الذي أوجدكم؟ من الذي خلقكم؟ فبهت الذي كفر. رحمك الله يا أبا حنيفة. قال: هكذا الكون ببحاره الزاخرة وأفلاكه السائرة وبطيره السابح وبحيوانه السارح من غير صانع يحكم صنعته ومدبر يحسن تدبيره، تبا لكم ولما تأفكون. فبهت الذي كفر. بره بأمه. كان في بره بأمه رحمه الله تعالى آية. قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يحمل والدته على حمار إلى عمر بن ضر كراهة أن يرد لها قول. أم تقول له: يا أبو حنيفة. تقول الإمام: عندي سؤال. ولا يا أمي أجيبك. تقول: تجيبني إيه؟ احملني إلى الشيخ عمر بن ضر. فيذهب بها إلى عمر بن ضر وهو دونه في العلم، فيقول: يا ابن ضر، أمي أمرتني أن أحملها إليك لتسألك في كذا. فربما قال ابن ضر: وما هو الجواب يا إمام؟ مش عارف. سؤال أمك مع عقرب، أقول لها إيه؟ طب الإجابة أعلمني. فيعطيه الجواب ثم يقول له: اكتب هنا ووقع على الورقة. وبعدين يأخذ الورقة من عمر بن ضر يوديها لأمه: لا دي فتوى ابن ضر. فكانت تقرأها وتقول: هكذا هو العلم، لا علم أبي حنيفة. هم دول المشايخ. هكذا هو العلم، لا علم أبي حنيفة، هو الذي لقن من استفتته الحجة وعلمه الجواب، إنما يفعل برا بها وكراهة أن يرد لها أمر. رحمه الله. ذكر الذهبي في مناقب أبي حنيفة قال: كان أبو حنيفة يضرب في السجن حتى يلي القضاء ويأبى أن يلي القضاء، ولقد سمعته يبكي. أحد الرواية يقول: ولقد سمعته يبكي في يوم بكاء شديدا لم يبكي مثله قبله. قلت: يا إمام، أتبكي من الجلد؟ قال: لا، وإنما نزل الصوت على وجهي فترك أثرا، وإن أمي ستأتي لزيارتي فبكيت شفقة عليها ورحمة بها. الله عليك يا إمام، الله عليك، رحمك الله، كم كنت بارا بأمك رحمك الله تعالى. أبو حنيفة والخليفة. بعث أبو جعفر المنصور إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع جمع من العلماء والفقهاء، وكان قد خرج أهل الموصل على أبي جعفر فقيدهم وقال: إن هؤلاء حلت لي دماؤهم، أليس النبي قد قال: المؤمنون المسلمون عند شروطهم؟ قال الفقهاء: بلى، نعم، قال كده، أيوة، بلى بلى، قال ذلك. قال: فهؤلاء شرطوا ألا يخرجوا علي وقد خرجوا. فقال معظم الفقهاء: إذا قتلتهم فلا شيء عليك، وإن تعفو فجزاك الله خيرا. قال: وأنت يا أبا حنيفة؟ قال: يا أبا جعفر، شرطوا لك ما لا يملكون، وشردت عليهم ما ليس لك. والنبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وقاتل النفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فحقن أبو جعفر دماءهم بفتوى أبي حنيفة. أخيرا، قال بشر بن الوليد: طلب المنصور أبا حنيفة ليلي القضاء، هيعمل وزير العدل، أكبر قاضي في الدولة العباسية، ده مش على مستوى بغداد أو القاهرة أو مكة، على مستوى نصف الكرة الأرضية. وزير عدل مين؟ ده وزير العدل بالنسبة له يعتبر قزم، قاضي القضاء كما يقولون. فأبى أبو حنيفة. قال أبو جعفر: والله لتلين القضاء يا أبا حنيفة. قال: والله لن ألي القضاء. قال الحاجب: أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين أقدر على كفارة اليمين مني، فلوسه كتيرة والله، أنا لا أصلح يا أمير. قال: كذاب، أنت أفضل من يصلح للقضاء. قال: ها أنت ذا قد شهدت أني لا أصلح. قال: كيف ذلك؟ قال: هل يصلح للقضاء كذاب؟ أنت بنفسك يا أمير وصفتني بأني كذاب، والكذاب لا يصلح للقضاء، فإن كنت كاذبا فأنت شهدت أني لا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتك بأني لا أصلح. قال: اسجنوه. وكانوا يخرجونه في كل يوم أو كل جمعة ويجلدوه عشان يبقى قاضي، يبقى قاضي القضاء، يبقى أكبر قاضي في دولة الإسلام، مش عايز ويتجلد، حتى مات في السجن. دي تهمته، خايف. هو ده منصب هين؟ تفرحان يا ابني بالنجوم والستائر اللي لابسها والكلام ده اللي بيسموها ايه، الوشاح والبتاع، فرحان بالكلام ده؟ انت على منصب خطير. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيا في النار. اللي بيحكم بالعدل وهو يعلم العدل في الجنة، اللي بيحكم بغير العدل وهو عارف بغير الحق في النار، اللي بيحكم بجهل حتى لو وافق هوى الناس في النار. حتى قال بعض العلماء: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. توفي في عام 50 و100 وله 70 سنة، وكان قد أوصى أن يغسله الحسن بن عمارة، فلما غسله قال: رحمك الله يا أبا حنيفة، وغفر لك جزاء ما قدمت لأمتك، فإنك لم تفطر 30 سنة، لم تفطر 30 سنة، ولم تتوسد بالليل التراب منذ 40 سنة، قولي ليله قرآن وقيام وصلاة، ولقد أتعبت كل الفقهاء من بعدك. رحمك الله يا أبا حنيفة رحمة واسعة. اللهم ارضى عن أبي حنيفة، اللهم ارزقنا علماء وفقهاء أذكياء ونبلاء يوافق عملهم أقوالهم كأبي حنيفة. اللهم ارزقنا علماء وقضاة عندهم كورع أبي حنيفة. اللهم زين بلدنا بعلماء كأبي حنيفة، اللهم زين بلدنا بفقهاء كأبي حنيفة. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم فرج كروبنا وأزح همومنا وغمومنا. اللهم ألحقنا بهؤلاء على الخير يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، واحشرنا معهم تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي.